أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ إبراهيم بسم الله صيدا حاملا لأن قتل الجنين تقوم لو ضربها فاسقط جنينها فالجنين هل فيه عشر ثمنها أو يقوم الجنين لأن الحيوان يغنو بالحمل إطلاق الجواري الجاري إذا حملت نقص ثمنها الجاري بني آدم الجواري العبيد يعني الجاري إذا وطأها سيدة وراد بيعها وإذا وطئت بنكاح أو غيرها وبيعت إن كانت حامل تنقص ثمنها خلاف البهائم إذا حملت يزيد ثمنها فأراد أن يقول لو قتل صيدا ماخذا يعني حامل ويقوم الحمل يعني لا بد من المثل شوف الذي قتله طبع إن كان أنثى حامل ففي الطبع كبش ويقوم إضافة إلى الكبش قيمة الحمل واضح هذا كلام هذا الذي أراد المصنف اقرأ المتن يا أخي ما بعد تنبيه أراد أن يقول المثلية لا تعدم لو قتل صيدا وهذا الصيد أعور وجد مثله من الحيوان أعور العور والعجب والضعف وعدم السمن هذه نقص الأثمان فإذا وجد حيوان مثله هذا هو الواجب فإن كان الصيد المقتول أعور اليمنى ووجد اليسرى فهذا جائز فلو وجد أنه أعرج الرجل اليسرى فوجد يمنى هذا يجوز قد يقول أن المخالفة في العين للأعضاء لا يمنع من المثلية هذا مراد المصنف رحمه الله الضربة الثانية بعد أن تكلم على الصيد أن الصيد ضربة نوعان شيء له مثل من الصيود ما له مثل وهذا المثل إما أن تكون الصحابة قومته أو لم تكن تقومه لم يسبق للصحابة أن قومته فما فعله الصحابة لا بد من الخضوع له والجريان على مثله فإن كانت الصحابة لم تقضي في هذا الصيد بشيء ففيه الحكومة الحكومة عدلان يأتون بعدلين فيقولون أن هذا الصيد يشبه هذا الصيد فيربحه أو يصوم صياما بقدر الإطعام أو يطعم إن الله عز وجل جعل فيه خيار ثلاثة وبعد أن فرغ من هذا انتقل إلى ما لا مثل له وهو من الطير فقال الطيور لا مثل لها في الحيوانات الإنسية فما الذي يجب قال في الطير الحمام فيه شاة لأنه وردت عن الصحابة إن من قتل حماما في الحرم كان حلالا أو محرما أو في غير الحرم إذا كان محرما ففيه شاة والشاة لأن المثلية في هذا الطير وجدوا أقرب مثل له من الحيوان الشاق، لأن أصغر النعم حجما، ثم إن الحمام يهدر له صوت كما تقدم بالأمس، ويعب الماء عبا، أي بمعنى يجرفه جرف، لا كما تأخذ بقية طير الماد المنقار قطرة قطرة. أصبح الحيوان تقدروا فيه ما عدا الحمام، ومن على ساكلته ممن يعد الماء كالقمار والفواكه وغيرها، قال هذا فيه قيمة. إذا الطيور ضربان، ما كان مثل الحمام يعد الماء ففيه شاد، إذا صاده في الحرم أو قتله في الحرم سواء كان حلال أو محرم ففيه شاد، وما كان خارج الحرم ففيه شاد إذا كان محرم، فما عداه من الطيور فما كان من الحمام فما دون في الحجم ففيه القيمة، يقدر لو كان صيدا هذا كم يسوى، ويخرج مثله طعاما أو يصوم بقدر هذا الطعام إذا كان أمدادا، ففيه ستة أمداد خمسة أمداد طعام قيمة. اقرأ يا أخي. القار الثاني ما لا مثل له فهو إذا كان دون الحمام ففيه قيمة، لما روى النجار عن ابن عباس قال ما قيم من الطير دون الحمام ففيه قيمة، أن يطعم بقيمة في موضعه الذي ألفه فيه كما للآدمي. يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه، لما قال الشارع في موضعه الذي أتلفه فيه، أراد أن يقول خلافا لبعض الأبواب أن القيمة تقيم داخل مكر، فمثلا إذا قتل ببغاء ولا هدهد، الهدهد حرام قتله، لو قتل من سائر الطير نوعا ما قال القيمة يأتي بها كأنها صيد، فيأتي بخبيرين فيقول كم هذا يسوى، فالقيمة تكون داخل مكة، يقول لا القيمة حيث قتله، يأتي اثنين من العدول من الرفاق الذين معه فيقول لو كان صيدا أراد بيعه الإنسان كم يسوى، كم القيمة، فيخرج القيمة فيبعثها إلى مكة، أو يأخذ القيمة طعاما فيبعثه إلى مكة، أو يرى هذا الطعام كم فيه من مد فيصوم عن كل يوم مد عن كل مد يوما. عرفنا هذا؟ ما معلوم. إلا ما كان أكبر من الحمام كالجمد والأرض والحضار، فهل تجد فيه قيمة أو شاك على وجهين؟ ليه قال على وجهين؟ لأن ما كان من أكبر من الحمام القياس يقتضي أن فيه شاك، لأن الصحابة قضوا في الحمام شاك، قالوا أن الشاك أكبر من الحمام، والقياس يقتضي أن الحمام فيه القيمة لا تأتى فيه، لكن لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم اتبعنا أثرهم، ما كان أكبر من الحمام لا تجب فيه شاك، إنما فيه القيمة. والوجه الآخر قالوا لا، لما كانت الصحابة قضت في الحمام شاك فكذلك ما كان أكبر من الحمام من الطيور ففيه شاك. اقرأ المتن ما بعده. وإن أتلف جزءا من بيت فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا. لو ضرب صيد وأطاح منه عضو أو سبب له عاهة أو ما إلى ذلك، لكن كان ينطلق ما كان الزمن، بمعنى ذو العاهة المستديم الذي لا يستطيع أن يتحرك، هذا مثل القتل، لا بد أن يعوضه ويضمنه بمثله. لكن لو جرح الصيد فهرب، فيرى لو كان الصيد مجروح فلا بد أن القيمة تنقص، ويجب عليه ضمانه بقيمته. اقرأ المثل. وإن أكبر صيدا فتلف في الليل ومنع، وإن جرح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص. وإن أكبر صيدا فتلف الصيد فيضمنه. وجاء أثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك أنه دخل دار الندوة وعلق حذاءه على مسجد، فجاءت حمامة ووقفت على المسجد فطردها، فلما ذهبت وقعت على سقف أو كذا فتلقفتها حية، جاء ثعبان وأكلها، فلما نفرها هو رضي الله عنه كانت سببا في إتلافه. يقول من نفر صيدا فتلف فعليه ضمانه داخل الحرم سواء كان حلالا او محرما، كذلك الحال في خارج الحرم، فلو نفره كان السبب في إجلابه، ولذلك من مش حمام في الطريق هكذا ثم ذهب الحمام وسقط يعني وقع في مكان فهجم عليه قط، فاعلم أن لا بد من ضمانه. فنفرت أنت أمام الحرم في داخل الحرم فذهب الحمام وقع في مكانه فتربص به قط فأكله، فلا بد من ضمانه. عرفنا هذا؟ لكن الصيد لا ينفر إلا لضرورة، لا يجوز الإنسان أن يعبد فينفر الضباء من أماكنها، ولا ينفر الحمام من أماكنها إلا إذا كان لحاجة، فكان يؤذي أو يلوثه، مع ذلك لا تستنفره. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في مكة أنها حرام بحرمة الله منذ أن خلقها الله عز وجل، لا ينفر صيدها. هذا ما ينفر مكانه، إذا كان لا ينفر فيفهم منه أن من باب أولى لا يقتل، إذا جاء بالضمان في القتل معه. وكذلك إن وجد صيد ولم يعلم أو ترى في كنايته أراد يكون ضرب صيد فغاضة يضمنه، يضمن قيمة الجرح على التقويم، يأتي بالصيد وهو سليم. ولا جماعة في كبسه بديو أصبته كذا بحجر أو برصاص الحجر لا يجوز الصيد به، لكن لو عبث المحرم فضرب الظبي بحجر أو بسهم أو برصاص فلم يقتله لكن تعين فغاب، فقد يقدر هذا الظبي وهو سليم ويقدر وهو معيب ويخرج الأرش بينهما. هذا معنى الأرش، الأرش يعني قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا، فالفارق بينهم يخرجه صدق. قال فإن تغيب هذا الصيد ثم جاء فوجده ميتا ولا يدري هل مات من جرحه أو من غيره، قال فعليه الضمان فيضمنه. اقرأ المتن. وإن اندمر غير ممتنع عليه جزاء جميل. وإن اندمر غير ممتنع، معنى غير ممتنع أي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لو رأى نعامة فطاردها حتى قطع بعض جناحه أصبحت لا تستطيع الجري، أو قطع جزءا من ساقها فأصبحت لا تستطيع الجري، فعليه قيمتها لا بد من ضمانها لأن أصبحت معرضة للصيد والموت. نعم. وإن نتف ريحه فعاد فلا شيء عليه، وقيل عليه قيمة الريح، وكلما قتل صيدا قسم عليه. إذا تكرر قتل الصيد يقسم عليه، ولو قتل اليوم صيدا وقتل من أمس وغدا صيدا وبعد غد صيد فعليه ضمان في قتل كل صيد، بخلاف ما مر علينا في لبس المخيط، لو لبس اليوم مخيط فانيلا وغدا لبس سروال وبعد غد لبس كذا، فهل فيه فدية واحدة ولا تتعدد الفدية على خلاف. أما الصيد لا، لو قتل صيدا اليوم ثم قتل في الغد صيد آخر فلا بد من الضمان، يتكرر الضمان كلما قتل صيدا لأنه إتلاف لا يعاد مرة ثانية. نعم. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليه جزاء واحد. هذا هو الصواب، إن اشترك جماعة في قتل صيد عليهم جزاء واحد، لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولو حكمت أو اشترك ثلاثة بقتل ظبي فقتلوا وهم محرمون، ولا يقال أنت يا زيد يا عمرو يا فلان يخرج كل منكم شاة، لا ليس هذا الواجب، الواجب هو شاة واحد عن جميعهم، بخلاف لو عدلوا إلى الصيام قال ما عدنا ما نخرج لكن نصوم، فيجب عن كل واحد منهم أن يصوم عدل القيمة لو كان الطعام كم تعدل من الأمداد، فيصوم كل واحد صوم مستقل، الصوم لا يتبعه كل واحد لأن كفارة يتحملها كل واحد، بخلاف الصيد فيجزئهم صيد، بخلاف ضمان الصيد إذا كان هديا يجزئهم هدي واحد. وعنه رواية ثانية ما هي؟ وعنه على كل واحد جزاء، لكن هذا ليس هو المذهب. نعم. وعنه كفر بالمال فكفارة واحدة، وإن فعلى كل واحد كفار. باب صيد الحرم. باب صيد الحرم ولا باب وهو حرام على الحلال والمحرم. الصيد والنبات. الحرم صيده ونباته حرام على الحلال والمحرم. كل من كان داخل الحرم لا يجوز قطع شجرة ولا نبت ولا غرس مما غرسه مما أنبته الله عز وجل. والخلاف إنما هو في غرسك أنت، لو وضعت شجرة وغرستها أو وضعت نبات فنبت فلك أن تقلعه. أما لو كان من خلق الله وإنباته فمن قطع شجرة أو قطع غصنا منها فعليه ضمانه. فسيأتي الحديث في المتن ونشرحه إن شاء الله تعالى. نعم. وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف في صيده شيئا فعليه ما على المحرم منه. تقرا الشرط. باب صيد الحرام ونباته. وهو حرام على الحلال والمحرم اجماعا، وسنده ما روى ابن عباس مرفوعا انه قال يوم مكه إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام في حكم الإله إلى يوم القيامة. لا يستلاب إله ولا يستطيع ثوبها ولا ينفق صيدها ولا تنفق لحومتها إلا من حرمها. وقال فقال العباس إلا الأكثر هو حرام على الحلال والمحرم إجماعا، ودليله ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. دل على أن هذا التحريم قديم من قبل أن يقول إبراهيم عليه السلام ربي اجعل هذا البلد آمنا، من قبل أن يحرمه إبراهيم. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم خليل الله حرم مكة فإني أحرم المدينة، وإن إبراهيم دعا لمكة فإني أدعو للمدينة بضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. فهذا لا تعارض فيه لأنهم يقولون إن الله عز وجل حرم مكة قديما قبل أن تبنى مكة، جاء لها حرام. قلنا التحريم فيما سبق تحريم قدري وتحريم كوني، تحريم قدري كوني وتحريم شرعي. التحريم الشرعي بمعنى أن الله عز وجل حرمها وقال يا بني آدم لا تضرب فيه ولا تقتل فيه ولا تسرق فيه ولا كذا ولا تعمل، هذه محرمة شرعا، فمن عمل فهو آثم للآخر. والتحريم القدري أن الله جعله آمنا فلا ترى فيه سفك دماء كما تسفك تنخارك، لكن قد يحصل بعض اعتدائه، وهذا لا ينافي التحريم الكوني القدري والذي آمن. قد تحصل بعض الفتن المحصورة كما حصل أيام القرامطة وغيره، وإلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أن مكة لا يستحلها إلا أهلها، يعني لا لكافر يستحلها، هذا ما لا يوجد، هذا من ضمان الله لهذا البيت المحرم. لا يأتيه كافر آخر يستولي عليه أو ينتهك حرماته إلا ما جاء في آخر الزمان أن ذي السويقتين من الحبشة يأتي ويقتلعها حجرا حجرا. أنا أعوذ بالله. ورد أن يأجوج مأجوج أن البيت يحج ويعتمر بعد يأجوج مأجوج، لعلهم يعتمرون مكان البيت، وأن ما في بيت أخلص السويقتين قبل يأجوج مأجوج. لكن الشاهد أن البيت محرم شرعا وقدرا، ولذا حتى كفار مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتهيبون أن يقتل القاتل لما أودع الله في هذا البلد في قلوب الناس من حرمته، فكان فيه أمن قدري، يعني أن الله قدر وقضى أنه لا يقتل، لا يسير فيه قتلا عاما ولا يسير فيه خوفا عاما، فالأمن موجود في هذا البلد منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهي محرمة بتحريم الله لها. هذا معنى إن الله حرمها. وإذا ما معنى الحديث الصحيح إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة؟ معناه أن إبراهيم عليه السلام أظهر حرمتها، كانت صفية فأظهرها، فهي محرمة من قبل إبراهيم عليه السلام. نعم، فهو حرام بحرمة الله محرمة. التحريم هنا لا بد أن يقدر بما يوافق مقتضاه، يعني محرم فيه ما بينه صلى الله عليه وسلم فيما يأتي. ولذلك قال بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى حلاها، هذه الجملة المنفية بدل من قوله صلى الله عليه وسلم فهي حرام بحرمة الله. هذا التحريم ما هو؟ لا يختلى حلاها. الخلا بمعنى الحشيش الرب، الخلا إذا كان رطبا يسمى خلا، إذا كان رطبا يسمى عشبا، فإذا يبس يسمى حشيش. واضح؟ من يعني يسمى حشيش، إذا كان رطب يسمى خلا. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلا، يختلى بمعنى يقطع، فلا يقص للبهائم ولا يحس للبهائم من نبات مكة. ما الحكمة فيه؟ الحكمة فيه والله أعلم أنه لأجل أن يتوفر ذاك للصيد، الصيد تجد ما ترعاه وتأكله. هذا جانب. الجانب الثاني أنه يكون مرعا للهدي والأضاحي التي تساق من خارج مكة. أيام الحجيج يسوقون الناس هديا، من أين يؤكلون الهدي؟ ولذا هذا هو الصواب، أن من كانت معه ماشية فرعاها أو رعت لا شيء عليه، لكن المنهي عنه هو القطع. وبعض المذاهب يرون أن حتى الرعي لا يجوز، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بهداياهم من قبل أشهر الحج بفترة فيتركونها ترعى. وإذا قال ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه قال وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، وكان على أتانه يعني أنثى حمار، قال فتركتها ترعى، فمنى داخل الحرم فتركتها ترعى. دل على أن الحيوانات لها أن ترعى، لكن لا يحس الإنسان منها. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، لن يقطع حشيشا، ولا يعضد شوكها. شوف منها أن كذلك حتى الشجر إذا كان ذا شوك لا يقطع العضد، يعني القطع لا يقطع الشوك إلا إذا كان مؤذيا. والمؤذي والله أعلم هو الصواب أنه ما كان على طريق أو كان على مارة، أو يرى الراعي أنه في هذه الحالة مؤذي لدوابه أو ما إلى ذلك. بعض أهل العلم يرون أن كل شجر فيه شوك جاز قطعه لأنه مضر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. مر علينا هذا المعنى، هذا من باب الأمن والتحريم. كذلك الصيد لا يثار من مكانه، لا رؤية في مكان لا يثار. والصيد ما هو؟ ما كان مأكول اللحم متوحشا وليس متولدا من أهلي وإنسي أو إنسي، إذا كان ذلك يسمى صيد. فمن وجد عقابا أو نسرا هذا صيد ولا غير صيد؟ هذا ما يؤكل لحم، لا يسمى صيد. ومن وجد كلبا صيد ولا غير صيد؟ هذا لا يسمى صيد. إذا صيد لابد أن يكون مأكول اللحم وأن يكون متوحش. ولو بقر أو بعير هرب من أصحابه وأصبح متوحش، يقال عنه صيد ولا يقال عنه صيد؟ لا يقال، لأنه أصله أهلي وإنسي، هذا لا يسمى صيد. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها، اللقطة المال الضائع الذي لا يعرف له صاحب، في شيء تافه يسير مستقط صاحبه لا يأبه به، وفي شيء يعتبر مال، وهذا المال يختلف باختلاف الأصحاب. يعني لو وجد الإنسان قلم طائح من أقلام زهيدة الثمن فهذه لقطة، فإذا حملها وغادر بها المكان لا يجوز له الاستمتاع بها ولا بد أن يعرفها فهو ضامن لها أو يتركها في مكانه. وإذا كانت ثمينة كذلك الحال من باب أولى تترك مكانها. وإن أردت الأجر وعرفت أنه سيأتي من لا أمانة له فيذهب بها فيما في العقور المتأخرة تأخذها تعلن عنها في جريدة أو تذهب بها إلى الأماكن التي هي مظنة وضع الضوال فيها صاحبها إذا جاء ينشدها إلا لابد أن تركها في مكانها. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد إلا لمعرف. لمن يحب عرفها يتركها إلا لمن يقول أمام الناس أيها الناس وجدنا ضالا بعد صلاة الجمعة وبعد الصلوات المساجد في المكان الفلاني فمن له حاجة فليأتي يبين ما هي يعني يثبت دلالتها أنها كذا وكذا وإلا يتركها أو يذهب بها إلى أماكن المعروفة بجمع الضوال. وهذه من خاصية مكة وكذلك المدينة فيها هذا الحكم. وغير هذين البلدين الضالة صاحبها يعرفها سنة فإن لم يأتي صاحبها فهي له أن يستمتع بها ويأكلها واضح. أما في هذا البلد فلا تحل لصاحبها بحال من الأحوال لا يجوز أخذها بحال من الأحوال لا لفقير ولا لغير فقير. ما بالك على الذي يأخذ ذعل الناس نسأل الله سلام باب المغالطة وأحيانا لا يهتم يقول نعلي أخذ وأنا أخذ هذا النعل فلا يأذن بالنعل. نعم اقرأ ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحترمه ويجله رضي الله عنه وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. يقول قال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. يعني يا رسول الله الإذخر لبس معروف هذا لقين أهل مكة القين يعني الصورة الحدادين لأنهم يشعلون به النار وهو سريع الاشتعال. قال يا رسول الله هذا يستعمله الناس أهل الحرفة والصنعة في إشعال النار فلا تحرمه يعني أو أوجد لنا حلا له. اللهم صل عليه وسلم تسليما على آل وسلم. إنه لقينهم ولبيوتهم وفي رواية ولقبورهم. البيوت كانوا إذا وضعوا السقف ووضعوا الأخشاب يضعون بين الأخشاب هذا الإذكر ثم يضعون التراب فوق الإذكر ليحول دون سقوط التراب وخروره على الجالسين. إذا سقفوا البيوت من أخشاب وضعوا الإذكر كذلك. ولذا يقول العباس إلا الإذكر فإنه لقينهم وبيوتهم وفي رواية ولقبورهم. كان يضعونه تحت رأس الميت وبين قدميه وكانوا كذلك يضعونه يسترون به الشقوق إذا وضعوا اللبن لأن الدفن في مكة حفرا لا لحدة شق في الأرض إذا وضعوا وستروه من التجارة تبقى شقوق إذا حالوا عليه التراب سقط التراب على الميت من الشقوق فيأتون بالإذخر فيحصون به الثقوب التي بين الحجارة فإذا يجعلوا طين يضعون هذا الإذخر ثم يهولون عليه بالتراب. وقال يا رسول الله إن لنا بالإذخر حاجة فلا يدخل ضمن التحريم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أخذ أهل العلم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم له أن يقول الشيء باجتهاد وأن اجتهاده وحي. إذا قال عن شيء باجتهاده فاجتهاده وحي. فلذا قالوا بعض أهل العلم أجازوا له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأمر قبل نزول الوحي. اقرأ ويحكم على ذات لا يتعلق به ضمان. كذلك يحرم على ذات أن يدل آخر على قتله، هذا تحرم عليه وإن كان هو لا يتعلق به الضمان، فالضمان على القاتل. نعم. وعلم منه أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم، وعليه أكثر العلماء، وقيل إنما حرمت حرمات إبراهيم، وفي الصحيحين من غير وجه أن إبراهيم حرمها، أي أظهر تحريمها وبينها. فمن أسلف من صيده شيئا فعليه ما على المشرك في مثله، نص عليه لأنه كصيد الإحرام ولاستوائهما في التحريم، فوجب من السوي أن يستوي في جزاء. فمن هذه باب الاجتهاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فسروا الحرم إما بأنه كان محرما أي دخل في النسك، أو كان في الحرم، لأن من كان في الحرم يطلق عليه أنه حرم بمعنى محرم، لأن الشيء كان محرما عليه. ففسروا الآية بالوجهين، والآية إنما نزلت بشأن قتل الصيد وهو محرم، لا لم ترد في الحرم، لكن تحريم هذه وارد وثابت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الضمان هو خلافه، هل فيه المثل ولا فيه القيمة. الحنابلة رأوا فيه المثل ما كان مثليا، وما ليس مثل، لأن عمر رضي الله عنه جعل في الشاة، جعل في الحمامة شاة وهو في الحرم، لكن يقال عن عمر أنه كان محرما، لعله كان عمر رضي الله عنه. نعم يا أخي. على هذا إن كان الطيب مثليا ظنه بمثل وإلا بقيمته، ودل على أن كل ما يؤمن من الإحرام يؤمن بالحرم إلا القمل. إلا القمل، لأنه مر علينا بعض آثار عن الصحابة أن القراد البعير لا يقرد، والحلم الذي عليه لا يقتل، وأن القمل كذلك لا يقتل. هذا قول بعض الصحابة، وخالفهم بعض الصحابة الآخرون، فالمسألة خلافية وتعود إلى الاجتهاد، ويعود المرء إلى بحث الدليل أي نص. ويبحث عن النص الذي يرجحه النص الذي يميل إلى أحد القولين. الصحابة إذا اختلفوا في أمر فليست الحجة في قول أحدهما أو أحدهم، لكن إذا قال أحدهم بقول لم يعرف له خلاف فالواجب المصير إلى قول الصحابة. فمسألة القبض اختلفوا فيها، هل يقتل ولا لا يقتل. فالصواب أن قبله جائز، لأنه مؤذن، لأنه مؤذن. هم جعلوه من باب الترفع، أن إزالة القمل كمس الطيب وكتغطية الرأس ولبس المخيط من باب الترفع، يترفع الإنسان. والصواب أن هذا من باب دفع الأذى، أن هذا من باب دفع الأذى. ولذا ذهب من ذهب إلى القول بأن نتف الإبط وحلق العانة لا جزاء فيه على المحرم، لأن المحرم إنما نهي عن الترفه بقلع أو قطع الشعر الذي في الرأس، وأما سائر الجسد قد يكون فيه خلاف، لأنه ليس من باب الترفه. والعانة سنة، أمر صلى الله عليه وسلم بحلقها وهي من الفطرة. فالأذى كذلك نطف الإبط من الفطرة، وقص الشارب إذا طال من الفطرة. ولو تركنا الحاج وهم يعدون في شهر أو شهرين يطول بهم السير، قد يطول على المرء شاربه، فإذا قيل له إذا قصيت شعرك فيه شاك قد يحجم عن ذلك، والسنة التي وردت والأثر الذي ورد والنص الذي ورد في كتاب الله عز وجل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء في حلق الشعر دل على أن حلق شعر الرأس هو المطلوب اجتنابه على المحرم. أما العانة ويبقى الإبط ففيه خلاف ويبدو والله والراجح الله أعلم أن هذه من مسائل الفطرة لو فعلها الحاج لا شيء عليه. هذا خلاف لما تقرر في هذا الكتاب. نعم يا ولا يلزم المحرم جزاء نص عليه وقيل بلى اقرا العباره مره ثانيه ولا يلزم المحرم جزاء نص عليه وقيل بلى. أراد يقول المحرم لو قتل في الحرم اجتمع عليه اثم الإحرام واثم الحرم. محرم في الحرم لأن الحسنة تضاعف بالمكان كما تضاعف بالزمان. حسنة تضاعف بالمكان كما تضاعف بالزمان. فمن كان محرما ففسق داخل مكة تضاعف اثمه. الله عز وجل فلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا فسق وهو محرم داخل الحرم فحقه اثمان. فلو قتل صيدا فيقول الصيد ما فيه جزاء واحد هذا قال له جزاء. نعم إذا دلت حلالا على صيد في الحرم فقتله فبناه جزاء واحد. نعم اقرا المتن فقط. وإنما حرام من الحج طيبا في الحرم او ارسل فتوه عليه او قتل طيبا على غصن في الحرم اصله في الحج او امسك طائرا فيه وحلق فراسه في الحرم ومن بين فرس روايتين. وان رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم كان هو في الحلال يعني خارج الحرم ورأى صيدا فرماه بسهم أو برصاص فقتله وهو داخل الحرم يضمن هذا إنه قتل صيدا داخل الحرم. هذا حالة وهو معنى حلال لا عبرة إنه عبرة بالمقتول والقاتل حلال يضمنه لأنه قتل صيدا داخل الحرم والله أمنه فلم يؤمنه هذا. أو أرسل قلبه عليه أشل الكلب يعني هيجه على الصيد وصاده الكلب داخل الحرم وكان الصيد داخل الحرم خلاف ما لو كان الصيد خارج الحرم فعداه ثم دخل الصيد الحرم هذا مثل فيه خلاف. لكن لو كان الصيد داخل الحرم فأشل الكلب عليه ويضمنه هذا راعي الكلب. أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل شجرة. هذه تفريعات من باب تمرين طلبة الفقه إلا غالبا ما تحصل إلا نادرا جدا. فلو سير دوحة عظيمة أغصانها في الحلم في الحرم وهي في الحلم فعلى غصنها طير هل يضمنه أو لا يضمنه؟ قال الراجح ضمانه والصواب عدم ضمانه لأن الصيد على جو والجو هذا يتبع أصل الشيء. لكنه قال هنا يضمنه ما بعده. وإن قتل من الحرم صيدا في الحل من سهم أو كلب أو صيدا على وجه في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم وهلك فراقها في الحل لم يضمن في أصح روايتين. وإن قتل من الحرم صيدا كان الحرم رافد في الحل ورماه قال لا شيء عليه لأن المنهي عنه قتل الصيد داخل الحرم وهذا الصيد خارج الحرم فللمكي أن يصطاد ولو كان داخل الحرم إذا كان صيد خارج الحرم بسهمه أو كلبه أو صيد على غصن في الحل أصله في الحرم قال لا يضمن ما بعده. وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل وقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين. تراه وإن فعل ذلك كم يتكمل أكمل وإن فعل ذلك بتأخير ومن أرسل إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل جاء بالكلب والكلب شروط الصيد الحيوان له شروط وأي حيوان يستصاد به لابد أن يكون الكلب معلم فمعنى التعليم أن هذا الصقر أو هذا الكلب أو هذا الفهد إذا أسليته على حيوان يذهب فيمسك ما يأكل لنفسه التعليم أن هذا الحيوان إنما يمسكه للصائد فإذا أسلته انبعث وإذا صرخت عليه بصوت يعرفه للوقوف فقط هذا يسمى المعلم كلب المعلم وما علمتم من الجوارح المكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه لكن إذا كان غير معلم وصاد لك لا يجوز أكله يعني إن أمسك وجرح جرحا يؤدي إلى وفاة لا تأكله وإن قتله لا تأكله لا الكلب المعلم لو قتل الصيد لك أن تأخذه إذا مسكه وهو جريح لك أن تأخذه فيقول لو بعث كلب للراعي من الحل على صيد في الحل وطارده حتى دخل الحرم لا شيء لا أضمن بخلاف لو أرسلت سهما وأنت في الحل فذهب السهم فصاد الحيوان وهو في الحرم قال هذا يضمنه ما الفرق بين المسألتين ليش سهم يضمنه والكلب لا يضمنه الفرق بينهم لا أرى فيه وجاهة لكن هكذا يقولون أن الكلب له اختياره حيثما ذهبت الفريسة أو الصيد تبعها لكن السائد انطلق على اتجاه واحد انطلاقه على اتجاه واحد لا خيار له فإذا ضربت سهما على حيوان في الحل ثم صادفه في الحرم دل على أن السهم اجتاز خط الحل فدخل في الحرم فكان الفعل فعل الصائد فعل الرامي هذا فرق بين المسألتين ونقف على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.